بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما تقدم متمم للدرس السابق، وقد بدأنا في الدرس السابق في بيان حقوق الزوج على زوجته، وأن للزوج حقوقا على الزوجة أكثر من حقوق الزوجة على الزوج، وأن حق الزوج في الإسلام عظيم، وأن معرفة الحقوق بين الزوجين من أعظم أسباب سعادة الأسر واستقرارها ودوام الخير فيها. وقد تقدم شيء من حقوق الزوج، وقفنا على الحق الثالث، فمن حق الزوج على زوجته حفظ الزوج بأن تحفظه في نفسها إذا غاب عنها، وتحفظه في ماله وولده كما تقدم. قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال القرطبي رحمه الله: هذا كله خبر، ومقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير النساء تسرك إذا أبصرت، وتعطيك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. رواه الطبراني. وعن فضال بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، أي أنهم من الهالكين: رجل فارق الجماعة، وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم. رواه أحمد. ومن الحفظ للزوج حفظ أماناته وما يخصه من أوراق، وكذا حفظ هاتف الزوج بأن تحفظه فلا تفتش فيه ونحو ذلك مما يجر إلى الشحناء والفتن والبغضاء ثم المفارقة. ومن الحفظ أن تحفظه من فتن النساء. وقد ختم الإمام النووي رحمه الله في كتاب العظيم رياض الصالحين باب حق الزوج بحديث: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لما ذكر حق الزوج ختم هذا الباب بهذا الحديث العظيم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والحديث صحيحين. ووجه الدلالة منه أنه كما كان من حق الزوج على المرأة أن تحفظه في بيته، فكذلك من حقه أن تحفظه في نفسه من الفتن. وأعظم الفتن التي تحفظ المرأة منها زوجها وهي بها خبيرة فتنة النساء، فإذا قصرت في حقه فقد عرضته بالافتتان بغيرها. ومن هذا النهي عن وصف الزوجة امرأة لزوجها. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. رواه البخاري. وفي رواية: ولا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، وهذا من أسباب الفتنة وتغير الزوج على الزوجة. ولذلك من الأخطاء في الأعراس أن يدخل الزوج على الزوجة في محضر النساء وهن متجملات متزينات، فيقع بصره على امرأة هي أجمل من زوجته، فيقع في قلبه ما يقع وتحدث الفتن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. الحق الرابع: من حقه عدم الخروج من بيته إلا بإذنه. عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. متفق عليه. قال ابن تيمية: لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجها، أي لا أب ولا أخ ولا عم ولا خال، سواء كان ذلك لكونها مرضعا أو لكونها قابلة أو غير ذلك من الصناعات. وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله مستحقة العقوبة. ومن حقه أن لا تصوم تطوعا وهو حاضر إلا بإذنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه. قال ابن حجر: وفي الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير، لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع. وقال: فلو صامت وقدم في أثناء الصيام فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة. وفي معنى الغيبة أن يكون مريضا بحيث لا يستطيع الجماع، يعني إذا كان لا يستطيع مريض يجوز لها أن تصوم. الحق السادس: من حقه أن تسعى في إرضائه وإن كان هو المخطئ، وأن توافقه ولا تعارضه ما استطاعت. ففي الحديث: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الولود الودود التي إذا ظلمت هي أو ظلمت قالت: هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. وفي رواية: نسائكم من أهل الجنة الودود الولود العود على زوجها، التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى. وقال عليه الصلاة والسلام: خير نسائكم الودود الولود المؤاتية المواسية إذا اتقين الله. وموافقت الزوجة لزوجها والسعي في أرضائه من أسباب ديمومية صحبتها. قال معاوية لصعصعة بن صوحان: أي النساء أحب إليك؟ فقال: المواتية لك فيما تهوى. قال: فأيهن أبغض إليك؟ قال: أبعدهن لما ترضى. قال معاوية: هذا النقد العاجل. فقال صعصعة: بالميزان العادل. الحق السابع: من حقه أن لا تأبى عليه في فراشه إذا دعاها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وعند مسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي حتى يرضى عنها زوجها. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. قال النووي: يعني مشغولة بشغل لا يمكن تركه، عليها أن تتركه. قال النووي: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي، وليس الحيض بعذر في الامتناع، لأن له حقا في الاستمتاع بما فوق الإزار. ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش. الحق الثامن من حقه أن لا تضع ثيابها في غير بيته. قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل، أو هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. فالمرأة لا تخلع ثيابها حتى عند النساء. فعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. متفق عليه. ومن حقه عليها أن تقصر زينتها وطيبها وتجملها على زوجها. فالمرأة الصالحة قاصرة الطرف على بعلها، درة مكنونة، أنوثتها وجمالها لزوجها فقط. أما في خارج بيتها فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفلات غير متطيبات. وشدد في أمر التعطر والبخور عند الخروج، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية. والأصل في المرأة أن لا تكون خراجة ولاجة، إنما تكون قرارة في بيتها. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة. والمرأة معرفة بالألف واللام، أي كلها عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان. استشرفها الشيطان أي زينها في أعين الرجال، وزين الرجال في أعينها ليغويها ويغويهم. وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب منها إلى الله في قعر بيتها، أي أقرب ما تكون إلى الله إذا كانت في قعر بيتها. وقد قال الله عز وجل: لأطهر نساء هذه الأمة، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وقرن في بيوتكن. قال القرطبي: فيلزمن البيوت، فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكن على تبذل وتستر تام. قيل لسودة أم المؤمنين رضي الله عنها: لما لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت، وأمرني الله عز وجل أن أقر في بيتي. قال الراوي: فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها. قال ابن العربي: لقد دخلت نيفا على 1000 قرية. يعني هذا مثال من حال النساء في الزمن السالف. يقول: لقد دخلت نيفا على 1000 قرية فما رأيت نساء أصون عيالا ولا أعف نساء من نساء نابلس، فإني أقمت فيها فما رأيت امرأة في طريق نهارا إلا يوم الجمعة، فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن، فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى. لا يرى في الشارع امرأة من الجمعة إلى الجمعة. ومن حقه أن تراعي غيرته. الغيرة ممدوحة، ولا خير في رجل لا يغار، وإذا زادت المحبة زادت الغيرة. ومما يثير غيرة الرجل كلام الزوجة مع الأجانب والنظر إليهم، أو مدح أجنبي عند زوجها، وكذا تمكين أجنبي من مداعبة الطفل وتقبيله، أو تقبيل المرأة لطفل أجنبي أمام زوجها، ومن الجلوس بمجلس فيه رجال أجانب ولو بحضرة الزوج، هذا له أثر غير طيب. ومن حقه عليها أن تحفظ حواسه وشعوره وتتحرى ما يرضيه فتأتيه، وما يؤذيه فتجتنبه. ومن حقه تأديب المرأة إذا نشزت، قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ومن حقه أن تتابعه في مسكنه. قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ونهاها أبواها عن طاعته في ذلك، فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها، فإن الأبوين هما ظالمان، أي إذا منعاها من السفر والانتقال مع زوجها إلى بلدة أخرى بحيث يوفي حقوقها ويحصل له عمل في بلد أخرى فيمنعها أهلها، قال هما ظالمان، ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج، وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه أو مضاجرته حتى يطلقها، مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه ليطلقها، فلا يحل لها أن تطيع واحدا من أبويها في طلاقه إن كان متقيا لله فيها. ومن حقه أن لا تطالبه بطلاقها. فعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: المختلعات المتبرجات هن المنافقات. ومن حقه إرضاع ولده ولو طلقها. ومن حقه الإحداد عليه إذا مات. قال الغزالي رحمه الله: حقوق الزوج على الزوجة كثيرة، وأهمها أمران: أحدهما الصيانة والستر، والآخر ترك المطالبة بما وراء الحاجة والتعفف عن كسبه إذا كان حراما. وهكذا كانت عادة النساء في السلف، كان الرجل إذا خرج من منزله تقول له امرأته أو ابنته: إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. قال: ومن الواجبات عليها أن لا تفرط في ماله بل تحفظه عليه. قال: ومن حقها على الوالدين تعليمها حسن المعاشرة وآداب العشرة مع الزوج، كما روي أن أسماء بنت خارجة الفزارية قالت لابنها قالت لابنتها عند التزوج: إنك خرجت من العش الذي فيه درجت فصرت إلى فراش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له مهادا يكن لك عمادا، وكوني له أمه يكن لك عبدا. ولا تلحفي به، تلح في المسألة في حاجاتها. قال: ولا تلحفي به فيقلاك، ولا تباعدي عنه فينساك، إن دنا منك فاقربي منه، وإن نعى فابتعدي عنه، واحفظي أنفه وسمعه وعينه، فلا يشمن منك إلا طيبا، ولا يسمع إلا حسنا، ولا ينظر إلا جميلا. وقال رجل لزوجته: خذي العفو مني تستديم مودتي، أي ما عفى من أخلاقي، خذي العفو مني تستديم مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب، إذا غضب اسكتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب، ولا تنقروني نقرك الدف مرة فإنك لا تدرين كيف المغيب، ولا تكثري الشكوى فتذهب بالهوى، ويأباك قلبي والقلوب تقلب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى، إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. قال: فالقول الجامع في آداب المرأة من غير تطويل أن تكون قاعدة في قعر بيتها لازمة لمغزلها. شو المغزل؟ تغزل الصوف، يعني تشتغل في حاجة البيت. والمرأة لو قسمت أوقاتها على الواجبات في البيت ما كفاها الوقت. قال: لا يكثر صعودها واطلاعها، تصعد وتطلع على الجيران، قليلة الكلام لجيرانها، لا تدخل عليهم إلا في حال يوجب الدخول، تحفظ بعلها في غيبته وتطلو مسرته في جميع أمورها، ولا تخونه في نفسها وماله، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن خرجت بإذنه فمختفية في هيئة رثة، تطلب المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق، محترزة من أن يسمع غريب صوتها أو يعرفها بشخصها، لا تتعرف إلى صديق بعلها في حاجاتها، بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه، همها صلاح شأنها وتدبير بيتها، مقبلة على صلاتها وصيامها، وإذا استأذن صديق لبعلها على الباب وليس البعل حاضرا لم تستفهم ولم تعاوته في الكلام، يعني تقول: ماذا تريد منه؟ تريد هاتفة تتصل به؟ قال: غيرة على نفسها وبعلها، وتكون قانعة من زوجها بما رزق الله، وتقدم حقه على حق نفسها وحق سائر أقاربها، متنظفة في نفسها، مستعدة في الأحوال كلها للتمتع بها إن شاء، مشفقة على أولادها، حافظة للستر عليهم، قصيرة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الزوج، يعني لا تكون كثيرة السب للأولاد، تسب الأولاد ثم الزوج تصرخ في وجهه وتراجع في كل ما يقول. قال: ومن آدابها أن لا تتفاخر على الزوج بجمالها ولا تزدري زوجها لقبحه. قال: ومن آداب المرأة ملازمة الصلاح والانقباض في غيبة زوجها، يعني تلزم الصلاح والانقباض في غيبة زوجها والرجوع إلى اللعب والانبساط وأسباب اللذة في حضور زوجها، ولا ينبغي أن تؤذي زوجها بحال. قال: وما يجب عليها من حقوق النكاح إذا مات عنها زوجها أن لا تحد عليه أكثر من 4 أشهر و10، وتتجنب الطيب والزينة في هذه المدة. قال: ويلزمها لزوم المسكن، مسكن النكاح إلى آخر العدة، وليس لها الانتقال إلى أهلها ولا الخروج إلا لضرورة. ومن آدابها أن تقوم بكل خدمة في الدار تقدر عليها. وقال الذهبي معرة نقسم الدرس قليل انتهي. قال: فالواجب على المرأة أن تطلب رضا زوجها وتتجنب سخطه ولا تمتنع منه متى أرادها، وينبغي للمرأة أن تعرف أنها كالمملوك للزوج، فلا تتصرف في نفسها ولا في ماله إلا بإذنه، وتقدم حقه على حقها وحقوق أقاربه على حقوق أقاربها، وتكون مستعدة لتمتعه بها بجميع أسباب النظافة، ولا تفتخر عليه بجمالها ولا تعيبه بقبح إن كان فيه. ويجب على المرأة أيضا دوام الحياء من زوجها وغض طرفها قدامه، والطاعة لأمره والسكوت عند كلامه والقيام عند قدومه، يعني إذا قدم تقوم له، تأخذ عنه لباسه، تخلع نعله، تعينه على حمل ما حمل من حاجات. قال: والقيام عند قدومه والابتعاد عن جميع ما يسخطه، والقيام معه عند خروجه، يعني تخرج معه للباب عند الباب ثم تودعه. قال: وعرض نفسها عليه عند نومه، وترك الخيانة له في غيبته في فراشه وماله وبيته، وطيب الرائحة وتعاهد الفم بالسواك وبالمسك والطيب، ودوام الزينة بحضرته، وتركها الغيبة وإكرام أهله وأقاربه، وترى القليل منه كثيرا. أوصى عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب ابنته فقال لها: إياك والغيرة، فإنها مفتاح الطلاق، وإياك وكثرة العتب، فإنه يورث البغضاء، تعاتب زوجها في كل شيء. وعليك بالكحل، فإنه أزين الزينة وأطيب الطيب الماء. وقال بعض العرب: لا تنكحوا من النساء ستة، لا تنكحوا من النساء ستة، لا أنانة ولا منانة ولا حنانة ولا حداقة ولا براقة ولا شداقة. الأنانة هي التي تكثر الأنين والتشكي وتعصب رأسها كل ساعة، فنكاح الممراضة أو نكاح المتمارضة لا خير فيه. والمنانة التي تمن على زوجها تقول: فعلت لأجل كذا وكذا، ضحيت لك 20 سنة. والحنانة التي تحن إلى زوج آخر أو ولدها من زوج آخر. والحداقة التي ترمي إلى كل شيء بحدقتها فتشتهيه وتكلف الزوج شراءه. والبراقة قالوا يحتمل معنيين: إما أن تكون في ليلها ونهارها أمام المرآة تسقل شفة بشرتها وتزين نفسها وتهمل واجباتها، أو أنها تغضب على الطعام فلا تأكل إلا وحدها. والشداقة المتشدقة الكثيرة الكلام. وأوصت، وهذه آخر مسألة، أوصت أمامة بنت الحارث ابنتها حين زفت إلى زوجها فقالت لها: أي بنية، إن الوصية لو كانت تترك لفضل أدب أو لتقدم حسب لزويت ذلك عنك ولأبعدته منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. أي بنية، لو أن امرأة استغنت عن زوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أنت أغنى الناس عن ذلك، ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. أي بنية، إنك قد فارقت الحمى الذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقليل لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك مليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا، واحفظي له خصالا عشرا تكن لك ذخرا. قالت: أما الأولى والثانية فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، فإن في القناعة راحة القلب، وفي حسن المعاشرة مرضاة للرب. وأما الثالثة والرابعة فالمعاهدة لموضع عينيه والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم منك إلا طيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتعاهد لوقت طعامه والتفقد لحين منامه، فإن حرارة الجوع ملهية وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التدبير، وفي العيال حسن التدبير، وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. قالت: وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أوغرت صدره. واتقي مع ذلك كله الفرح إذا كان ترحا، يعني هو غضبان حزين، والاكتئاب إذا كان فرحا، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير، وأشد ما تكونين له إعظاما أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة أطول ما يكون لك مرافقة. واعلم يا بنية أنك لا تقدرين على ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاك وتقدمي هواه على هواك، فما فيما أحببت أو كرهت، والله يضع لك الخير وأستودعك الله. ختاما، عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذي قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه أحمد والترمذي. وهذا فيه وعيد للمرأة التي تؤذي زوجها، وأن الحور في الجنة يدعون عليها، فلتحذر المرأة من إغضاب زوجها والخروج عن طاعته والتفريط في حقه. والكلام في هذا يطول، وما ذكرته إنما هو نبذ واختصار. والمرأة لو عملت ببعض منه استجلبت محبة زوجها وحفظت أسرتها وبورك في عمرها وفي حياتها وفي أولادها. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يؤدون الحقوق ويحفظونها، وأن يقر عيونهم بصلاح ذرياتهم وأزواجهم وأهليهم، وأن يجمعنا بهم أجمعين في فردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، أطلت والكلام يسحب بعضه بعضا، وجزاكم الله خيرا. نعوض في الأسبوع القادم، نخفف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا.